الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ويسر لهم طريق الطاعة، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة من علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل للمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها عدة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل فهدى الناس إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في طور الاستعداد لرمضان، وتكلمنا عن عدة أمور ممكن تمنعنا عن الفوز برمضان، وكان من أهمها في الدرس الماضي هو هذا الجهاز تلفزيون، وقلنا لابد ان احنا نستغل هذا الجهاز احسن الاستغلال، بحيث يكون هذا الجهاز قربة تقربنا من ربنا تبارك وتعالى، ولا يكون ابدا هذا الجهاز هو حائط الصد الذي يحول بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. احبابي، كثير من الناس برضو بتسأل احنا ليه بنخسر رمضان، وانا بقول الناس دايما بتخسر رمضان لحاجة من ثلاثة. سامحوني انا هأجل الثلاث امور لآخر إن شاء الله تلت ساعة في الحلقة، علشان أأكد معاكم بإذن الله تبارك وتعالى على أمر في غاية الأهمية. هذا الأمر، إحنا إزاي نحسن منتجنا في رمضان، معذرة، إزاي نخلي بيعنا وشرانا مع الله سبحانه وتعالى فعلا تجارة لن تبور. أحبابي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة التجارة في القرآن في كثير من المواطن، ومش المشكلة ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر التجارة في القرآن بصور متعددة وبصور كثيرة جدا، تارة في صور البيع الحلال او في صور البيع الحرام، ولكن سبحان الله انا اجد امر عجيب ان الله سبحانه وتعالى دايما بيوضح لنا ان هناك علاقة تربط بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. الله في كثير من ايات القرآن يجعل هذه العلاقة هي تجارة بين العبد وبين ربه، بيني وبين ربي، بينك وبين ربك وربك، بينك وبين ربك تبارك وتعالى. ولو نظرنا إلى القرآن ولو نظرنا إلى آيات القرآن أحبابي، هنجد دايما هذا الأصل مؤصل في كتاب الله عز وجل. هضرب على ذلك أمثلة ونخش بلغة التجارة إلى أعظم تجارة، وهي تجارة لن تبور بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم، ما تبقى منه 15 يوم جايين وشهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى بيع وشراء من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآيات فالله سبحانه وتعالى وضح في هذه الآيات أن هناك بيع وشراء بيني وبين ربي عز وجل بنفسي ومالي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنمي الأموال؟ لا لا لا لا. تنمي الثروات؟ لا لا لا لا. هتنقلك من دائرة الفقر إلى دائرة أنك تكون إنسان غني؟ أبدا. هل أدلكم على تجارة؟ أعظم تجارة وهي تجارة للطبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. الآيات. قال الله عز وجل: ومن الناس، من العقلاء، من أهل الدين، من أهل الإيمان، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ونعرف سبب نزول هذه الآية. كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن عباده المؤمنين أنهم يرجون تجارة لن تبور، فالله تبارك وتعالى سيجزيهم أجرهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. إذن لفظ البيع والشراء بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى ورد في كثير جدا جدا جدا من آيات الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل. ده يخلينا نوقف إن بالفعل إحنا في مرحلة بيع وشراء بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، إحنا في مرحلة تجارة. ولكن أحبابي، إذا كنا بالفعل بنتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فمنا بني يتاجر فعلا وتجارته بتكون تجارة رابحة جدا جدا جدا، ويكون الربح بتاعه عالي جدا جدا جدا مع الله، وبينال أعظم ربح، أعظم ربح وهو الجنة. وبيننا برضو اللي بيتاجر مع الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف دايما تجارته بتكون تجارة خسرانة، دايما تجارته بتكون تجارة كاسدة راكدة لا يبيع ولا يشتري. وبالتالي بيجي في آخر السنة يجد بالفعل ان التجارة دي خسرت. وسبحان الله، الفرق بين تجارة الدنيا وبين التجارة مع الله سبحانه وتعالى ان تجارة الدنيا لو خسرت ايه اعظم خسارة؟ انك تفقد مالك، انك ممكن تتحبس. ولكن والعياذ بالله، انك خسرت، لو خسرت التجارة مع الله سبحانه وتعالى، لو خسرت التجارة في الاخرة، ده معناها انك بتخسر جنة وبتكسب نار. وطبعا هذا طبعا مش كسبان ولا ربح، هذا ابدا ابدا لن تكون ابدا هذه تجارة رابحة، لن يكون ابدا ابدا ابدا ابدا بحال الاحوال ان الانسان يكون كسب نار، هو برضه خسران. ففي كل الاحوال تخسر، ودي مشكلة من اعظم المشاكل اللي ممكن تقابلني وتقابلك في طريقنا الى ربنا سبحانه وتعالى، ان تكون تجارتنا مع ربنا سبحانه وتعالى خسرانة، ان تكون تجارتنا مع ربنا تبارك وتعالى مش كسبانة، تجارة كاسدة. علشان كده بنقول احنا عايزين نخلي النهاردة التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى تجارة ناجحة. هذه التجارة بالفعل تكون سبب للقرب من الله سبحانه وتعالى، مش تكون سبب للبعد. في ناس والعياذ بالله بتشتري معصية الله، في ناس والعياذ بالله بتشتري البعد عن الله، في ناس والعياذ بالله بتشتري ان هي تاخد او تسلك طريق الشيطان وتبتعد تماما عن طريق الرحمن. ده دايما تجارة خسرانة. احنا النهاردة عايزين نقول ازاي النهاردة نكسب شعبان، ما تبقى من شعبان، وازاي نخش رمضان بفضل الله نبيع ونشتري مع الله سبحانه وتعالى ونكسب، نكون بالفعل أصحاب تجارة رابحة، نكون بالفعل أصحاب تجارة لن تبور أبدا بحال من الأحوال. أحبابي، أي شركة ناجحة النهاردة لابد تكون مخصصة جزء معين، الجزء ده بتسميه أو تحط على يافطة مراقبة جودة. أي منتج بتطلعه الشركة دي ما بتطلعهوش للناس، ما بتبدأش تشتري أو تبيع غير لما يعدي المنتج ده على هذا المكان، يبدأ الناس اللي موجودين في مراقبة الجودة ان هم يشوفوا هذا المنتج، هل يا ترى فيه المواصفات الكويسة ولا لا، هل يا ترى المنتج ده فيه عيب ولا لا، هل يا ترى المنتج ده هيربح ولا هيخسر، الى اخر هذه الامور. اذا الفنيين الموجودين في مراقبة الجودة قدروا ان هم بالفعل يسيطروا على هذا المنتج، ان هم يشوفوا كل المواصفات بتاعته، ووجدوا بالفعل المواصفات دي مواصفات مثالية، على طول بيدوله ختم ان هذا ختم بالفعل ان المنتج ده مر على محل مراقبة الجودة، واحنا بنديله بالفعل شعار حسن الجودة، ان الجودة بتاعت المنتج ده جودة عالية جدا، نبدأ ان احنا نطلعه للسوق. الشركة دي لو عايزة يبقى لها اسم موجود في السوق، وان هي بالفعل تشتهر وتنتشر بين الاسواق العالمية او في الاسواق العالمية، بتطلع لما هو اعلى من ذلك، وشهادات مراقبة اعلى من ذلك، ومراقبة على المنتج اعلى من ذلك، علشان تاخد شهادة معروفة بين الناس كلها بيقولوا عليها شهادة الايزو، ان بالفعل ان المنتج ده منتج بالفعل عالمي، ان المواصفات اللي فيه مواصفات عالمية بالفعل. انت من وراء طالما انت بتنتج المنتج ده، انت ان شاء الله بترجو تجارة لن تبور. انا عايز النهاردة كده تجارتي مع الله سبحانه وتعالى تكون تجارة لن تبور. انا قبل ما اطلع عمل الى الله سبحانه وتعالى، قبل ما اخرج عمل، لابد ان انا ادخله على غرفة مراقبة الجودة، يا ترى المنتج ده قابل ولا لا. سبحان الله، ياما اقوام بالفعل تجروا مع الله سبحانه وتعالى احبابي، تجروا مع الله سبحانه وتعالى احبابي، وسبحان الله خدوا بالفعل الشعار ان المنتج بتاعهم ده منتج عالي جدا، وهذا المنتج بيحتاج للتصدير، بس التصدير ده مش عشان نبيع ونشتري منتج، ولكن التصدير ده علشان يكون هؤلاء الاقوام قدوة ومثل لكل الامم بعد ذلك، قدوة ومثل لكل البشر من بعد ذلك زي ما سنعرف الان. احبابي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان عبارة عن منتج متحرك على وجه الارض، ولكن المنتج ده كان منتج بالفعل وصل لاعلى درجة من المواصفات العالمية اللي ممكن يصل لها اي انسان من البشر، سواء كان في طباعه، في اخلاقه، في تعاملاته مع الناس، عبوديته لربه تبارك وتعالى، تعاملاته مع الناس، هذا الشعار، هذا الشعار. عشان كده كان كل واحد منهم بالفعل، انا بيتهيالي ان كان زمان لو في شهادة اعلى من شهادة الايزو كان ممكن الصحابة رضوان الله عليه اخذها. وانا النهاردة مش هتكلم على الصحابة بس، انا هتكلم على الصحابة والتابعين واتباع التابعين وغيرهم، بل انا النهاردة هتكلم على اقوام عايشين وسطنا، عايشين وسطنا، علشان ما اسمعش منك وانت بتقول لي اصل ده صحابي، اصل ده تابعي، اصل ده من القرون المفضلة الثلاثة الاولى. لا ابدا، لا ابدا. انا النهاردة هوريلكم منتجات عالمية ظهرت داخل هذا الدين العظيم، قد ايه بالفعل تجروا مع الله سبحانه وتعالى، وقد ايه بالفعل ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم، لان هما بالفعل يستحقوا بالفعل ان هما يصدروا الى كل الامم بل الى كل البشر حتى يكونوا مثال يحتذى به. احبابي اول مثال طبعا انا لا اتكلم عن انبياء ولا عن الرسل، ولكن اتكلم على بشر زي وزيك، زي بالضبط بشر، له دين وله رجلين، له عينين، له رأس وغير ذلك، ولكن هذا الإنسان بالفعل، هذا الإنسان بالفعل كان دايما بيحط نفسه داخل غرفة مراقبة الجودة. أنا منتج كويس ولا لا؟ أنا إنسان صالح لديني ولا لا؟ أنا إنسان صالح للدنيا ولا لا؟ ده ما ينبغي علينا نتعرف عليه النهاردة. أنا أحب أضرب أول مثال، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل الفذ اللي اعطاله شهادة الجودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، الذي أعطاه شهادة الجودة هو رب العزة تبارك وتعالى، إن ربنا تبارك وتعالى يرى إن بالفعل إن هذا إنسان منتج ومنتج صالح، وهذا المنتج الصالح صالح إنه يصدر لكل الأمم، علشان يكون أي قدوة أو أي مثال لما يحب إحنا نقتدي بحد على طول نشاور على الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه اللي أنفق كل ما كان يملك على هذا الدين خدمة لهذا الدين، ولا الصديق اللي كان بيتكلم كل الكلام مع البشر علشان يعلمهم دين الله، الصديق اللي واثى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله واهله وولده، حتى كانت ايام كاملة في الدين متعلقة بالصديق رضي الله عنه. يوم الهجرة ده يوم الصديق، يعني يوم الهجرة ده يوم الصديق اللي جهز الراحلتين ابو بكر، الطعام اللي كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي بكر، اللي كان بيأتي بالاخبار ابن ابي بكر، اللي كان بينحو الاثار راعي ابي بكر، الدليل اللي استاجره ابو بكر رضي الله عنه. علشان كده يوم الهجره ده كان يوم ابو بكر رضي الله عنه، هو ربنا سبحانه وتعالى حطه في هذا العمل، علشان كده اتقن هذا العمل، علشان كده حان الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى هذا المنتج ويديله بالفعل ربنا تبارك وتعالى ان هذا المنتج منتج بالفعل يستحق الجوده، والمنتج ده صالح انه بعد ذلك انه يصدر الى الامم كلها، علشان النهارده لما نحب يكون لنا قدوه يكون لنا قدوة في الصديق، وينزل هذا الشعار إلى أبي بكر رضي الله عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار. صديق رضي الله عنه إلى دخل إلى الإسلام وكان يملك من المال 40 ألف درهم، 40 ألف درهم أنفاق كلها على شراء المعذبين في سبيل الله، لدرجة أن أباه أبا قحافة قال له يا أبا بكر اشتري الأقوياء من هؤلاء العبيد حتى يحمونك ويدفعون عنك، انت النهاردة معك 40 ألف درهم عمال تنفقها على الفقراء وعمال تنفقها على الضعفاء من هؤلاء الذين يعذبون في سبيل الله، انفقها على الاغنياء علشان يدفعوا عنك ويدفعوا عن دينك. ولكن سبحان الله هو لا ينظر ابدا الى القوة ولا ينظر ابدا الى هذه الصور، ولكن ينظر الى قدر الدين اللي موجود في قلوب هؤلاء. علشان كده سبحان الله لما انفق 40 ألف درهم كما قال عروة بن الزبير قال اسلم ابو بكر وله 40 ألف درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. سبحان الله، روى أبو نعيم في فضائل الصحابة في فضائل الخلفاء والإمام الأجوري في الشريعة، وإن كان الإسناد ضعيف، وإن كان الإسناد ضعيف إلا أنني أحب أننا أخذ منه جزء يسير كده وأذكر باب الاستئناس لا باب الاستشهاد أبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أبي بكر وهو يلبس عباءة قد خللها بخلال، ما عندهوش أموال يجيب زراير زرر العباية، لا ده كان بالشوك بي بي بي بي يعني سبحان الله بيضم طرفين الثوب كده بمجموعة من الشوك، وسبحان الله فبينما هم كذلك إذ نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر مني السلام، إن الله يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر مني السلام وقل له يا أبا بكر أراض أنت عني في فقرك هذا أم عن أم أنت عني ساخط؟ أنا نفسي أكون مع الصديق في هذا الموقف علشان أستشعر قد إيه بالفعل إن في كلام نازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد أعظم ملك من الملائكة، كلام يخرج من الله تبارك وتعالى، سبحان الله هذا الكلام ينزل في شأن الصديق، أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت عني ساخط؟ فبكى الصديق رضي الله عنه، فبكى الصديق رضي الله عنه وقال بل أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة يعني لا يقوم بها 1000 رجل سواء كان في الدعوة لدين الله، وأسلم على يديه في أول يوم 5 أو 6 من العشر المبشرين بالجنة، وفي أول أسبوع أو في أول 10 أيام من الإسلام دخل على يديه أكثر من 35 رجل وامرأة من العبيد الذين حررهم من رق العبودية ومن رق العذاب ومن رق النار إلى رق الإسلام ورق الحرية ورق الطاعة لدين الله عز وجل والعبودية لله سبحانه وتعالى. أبو بكر رضي الله عنه بعد كل هذه الأمور يستحق بالفعل بعد ما حصل الإيمان بإنفاق المال، بعد حصل الإيمان بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في ذلك كثيرة ومتواترة، بعدما حصل الإيمان بالعبودية لله عز وجل بقراءة القرآن وإنفاق المال وذكر الله عز وجل بالليل والنهار وترك الأهل وترك الولد وترك المال يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وكم من مرة كما تعلمون أنتم أنه قد بذل ماله كله يبتغي بذلك وجه الله، وكم من مرة بذل نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنتج ويديله أعظم شعار، شعار الجودة إن المنتج ده يستحق التصدير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. سبحان ربي، سبحان ربي، بالفعل كان أبو بكر رضي الله عنه منتجا صالح للتصدير. علشان كده لما دخل لغرفة مواقبة الجودة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له هذا الشعار أن إيمانه أفضل من إيمان أهل الأرض جميعا، والحديث خرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح أن إيمان أبي بكر لو وضع في كفة وإيمان الأمة لو وضع في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ونرجع تاني بسرعة أحبابي للغة التجارة علشان أعرفكم قد إيه الناس دي لما قدمت بالفعل الأعمال الصالحة، لما اشترت نفسها واشترت أموالها واشترت عبادتها وتبتغي بذلك وجه الله عز وجل، بالفعل استحقوا بالفعل إن هم يدخلون في قول الله عز وجل يرجون تجارة لن تبور. نرجع بسرعة برضو لكلمة تجارة، النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي ذات يوم دخل إلى السوق فوجد جليبيب، وجليبيب أحبابي ما كانش ده رجل وسيم الجميل صاحب العينين الزرقاء والشعر الأصفر، لا لا لا، ده كان رجل دميم الخلقة شكله يعني مش مقبول عند كثير من الناس، بل كان جليبيب كلما تقدم لخطبة امرأة كانت ترفضه وترده بسبب دمامة الوجه. وسبحان الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا المنتج اللي هو جليبيب، كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فوجد جليبيب، شاف جليبيب بيبيع ويشتري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان دائما بيتعهد أصحابه نظر إلى وجه جليبيب فوجد في وجه جليبيب بعض الحزن بعض الضيق، أكيد طبعا سوء يعني أكيد طبعا الخلقة الدميمة دي هي اللي مأثرة على نفسية جليبيب، ولكن سبحان الله جليبيب في الليل عابد خاشع، جليبيب في الليل قائم راكع ساجد، جليبيب في الليل مستغفر ذاكر قانت بين يدي الله عز وجل، جليبيب بالنهار صائم ما شاء الله لا قوة إلا حاجة، يعني سبحان الله أمر عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يلطفه كده ويلعبه ويدعبه فجاءني صلى الله عليه وسلم من رجل لبيب فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في السوق: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ جليبيب مش عبد، جليبيب حر، ولكن ما هي الا مدعبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، اصلني، من انت؟ قال: فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعضت بظهري حتى يمت ظهري صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، كلمات بقى تعبر عن حال جليبيب: يا رسول الله، تجدني اذا كاسد. تجدني اذا كاسد. يا رسول الله، من يشتري عبد بهذه الدمامه؟ يا رسول الله، من يشتري عبد بهذا القبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلح لجليبيب المساله. يا جليبيب، المساله مش كده، المساله مش مساله تجاره مع الله سبحانه وتعالى بالوجه ولا بالجمال ولا بالقوه، المساله مش كده خالص. يا يعني سبحان الله، يا جليبيب، كم اهلك الله تبارك وتعالى من اقوام اتاهم الله تبارك وتعالى من القوه وطول الابدان وغير ذلك، اهلكهم الله تبارك وتعالى كما صنع مع قوم نوح وعاد وثمود وغيرها من الامم. يا جليبيب، المساله مش كده، المساله مش مساله جمال ابدا. كم من اقوام كان الجمال ده سبب في اهلاكهم وهلاكهم، سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيوضح له ان المساله مساله تجاره مع الله سبحانه وتعالى، فقال له، وهو ده غرفة مراقبة الجودة، النبي عالم حل جليبيب كويس، ويعرف طاعة جليبيب كويس، وعارف حل جليبيب بالليل، مش زي حالي وحالك بالليل بنقضيه نوم. لا، جليبيب مش كده، جليبيب كان بيتجه مع الله في جوف الليل. واللي يقرأ منكم ترجمة جليبيب هيجد ان الامر اللي اتفق عليه العلماء في ترجمة جليبيب قد ايه كان بيقيم الليل، قد ايه كان بيقرأ القرآن، قد ايه كان بيستغفر، قد ايه كان بيعبد ربنا حق العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل جليبيب يقول له: يا رسول الله، تجدني اذا كاسد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ولكنك عند الله لست بكاسد. وفي روايه لاحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، انك عند الله لست بكاسد، انك عند الله غالي. غالي لغه بيع وشراء، كاسد انت غالي رخيص، لا لا لا، لغه اهي، لغه في البيع والشراء، يرجون تجاره لن تبور. يا جليبيب، انت بتبيع وتشتري مع الله سبحانه وتعالى، والعمله اللي موجوده عند ربنا سبحانه وتعالى او راس المال بتاعك مش في جمالك ولا في قوتك ابدا يا جليبيب، لا، ده انت راس مالك في طاعتك وفي عبوديتك. يا ترى انت تساوي ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي دخل جليبيب على غرفه مراقبه الجوده، على طول اداله الشعار: انك عند الله غالي. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راك الان، يا ترى هيقول انك عند الله غاليه؟ ولو راك انت الان هيقول انك عند الله غالي؟ ايوه، الاخت ده اهي المنتقبه اللي بتمشي كل يوم في الحر والعبايه السوداء والطرحه السوداء والنقاب الاسود اللي مبهدلها في الحر، وربنا سبحانه وتعالى يعلم قدر العناء والعذاب والمشقه اللي هي بتعانيها في الصيف مع هذا الزي. سبحان الله، انت عند ربنا سبحانه وتعالى غاليه، وانت اللي كان لك اصحاب سوء وبعدت عنهم، انت اللي بدات تطلب علم، انت اللي بدات الليل بعد ما كان الليل على القهاوي وفي المعاصي، الليل بتاعك اصبح قيام وقران واستغفار، انت عند ربنا غالي، انت عند ربنا غالي، انك عند الله غالي. يا جليبيب، المساله ابدا مش قوه ابدان يا جليبيب، لا والله، المساله يا جليبيب بما في قلبك من ايمان، يا جليبيب المساله بما في قلبك من طاعه، يا جليبيب بما تحصل انت من طاعه، بالتجاره اللي انت بتتاجر بها مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جليبيب، المساله ابدا مش قوه اجساد، بدليل يا جليبيب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده انسان يعني صغير قصير ونحيف، وسبحان الله، وانتم كما تعلمون الحديث الذي اخرجه الترمذي واحمد ان ابن مسعود رضي الله عنه صعد ذات يوم على شجره الاراك لياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك. فبينما هو ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك اذ جاءت الريح فرفعت الثياب. فراى الصحابه دقه ساقيه. فضحك الصحابه رضوان الله عليهم من دقه ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتضحكون من دقه ساقيه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو ده بقى مراقبه الجوده، نعدي عبد الله بن مسعود على غرفه مراقبه الجوده، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشعار: لو وضعت هذه القدم في كفه الميزان يوم القيامه لكانت اثقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد. طب يا ترى إذا كانت القدم دي أثقل من جبل أحد، يا ترى قلبه قد إيه؟ قلبه وزنه هيبقى إيه؟ قلبه اللي هو مكان الإيمان، مكان تحصيل الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، قلبه إيه؟ أخ من إخواننا الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه هو وزوجته وأولاده، أخونا الشيخ عمرو الحسيني أسأل الله أن يرحمه توفي منذ أيام، وأنا أحسبه والله حسيبه رجل كان يعني أكثر وقته لدين الله عز وجل، أكثر وقته لطاعة الله، أكثر وقته يعني خدمة لدين الله، من بين تعليم الناس وتراث العلم وتعليم الناس وغير ذلك. سبحان الله كان عنده درس في بلد جنب المنصورة، خلص الدرس وراح لكرنس يجيب زوجته وأولاده، سبحان الله عمل حادث على الطريق نزل في ترعة في المنصورة فتوفي هو وزوجته وأولاده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة. الأخ اللي كان راكب معاه سيارة الإسعاف وهما بينقلون للمسجد بيقول سبحان الله أنا أخذتني سنة من النوم، وده أمر عجيب، يعني أنا أمر عجيب إن أنا في موقف زي ده والله العظيم إخواني، وأنا في الجنازة كاد قلبي إنه خلاص يعني يخرج من مكاني لما أرى طفلين يعني لم يتجاوز 4 سنوات يعني ميتين ومكفنين كده، أمر بشع، صورة والله بشعة. ولكن سبحان الله يعني بيقول أنا خدتني سنة من النوم كده، فرأيت في المنام إن أنا رايح أدفن الشيخ عمرو الحسيني، فلقيته ساند ظهره كده، ساند ظهره كده في المنام، ساند ظهره على القبر بتاعه، ساند ظهره على القبر بتاعه. فبقول له يا شيخ عمرو مش المفروض تكون داخل القبر دلوقتي؟ فبيقول أنا لقيته استدار ودخل رجليه داخل القبر، فلقيت القبر منور نور شديد، ولقيته بيقول لي دي رجلي فما بالك بقلبي. فسبحان الله، سبحان الله، كم من أقوام إحنا رأيناهم بهذه الصورة، كم من أقوام إحنا بالفعل رأيناهم بهذه الصورة، والله العظيم إخواني بالفعل يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. نرجع ثاني بصورة الحديث عبد الله بن مسعود، النبي يقول في قدم عبد الله بن مسعود لا هي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. طب يا ترى قلبه كان أخباره إيه؟ طب يا ترى إيه التجارة اللي كان بيتاجر بها عبد الله بن مسعود علشان ربنا تبارك وتعالى يعني يعطي له هذا القدر العالي من الإيمان، وعلشان النبي يديله شعار الجودة، النبي يديله هذا الشعار ويقول لو وضعت قدمه في الميزان لكانت أثقل من جبل أحد. عبد الله بن مسعود ده كان باب القرآن، أنت قد إيه مقصر في القرآن؟ آخر مرة ختمت فيها القرآن كم مرة؟ آخر مرة قرأت فيها تفسير آية كانت إمتى؟ وأنت آخر مرة يعني فعلا حفظت القرآن كاملا كانت إمتى؟ آخر مرة قلت حفظت جزء والثاني والثالث والعاشر والعشرين والثلاثين كانت إمتى؟ عبد الله بن مسعود كان باب القرآن، كان باب القرآن، مش حفظ قرآنه بس، لا ده كان بيقرأ القرآن بالنهار ويتعلم القرآن وبالليل قيام بين يدي الله عز وجل. علشان كده قال ابن مسعود رضي الله عنه والحديث مخرج في الصحيح قال أخذت من في رسول الله، من في رسول الله 70 صورة، ما من صورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت سبحان ربي. إذن ده كان عبد الله بن مسعود بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن، بتعلم القرآن. علشان كده النبي قال خذوا القرآن من 4 وعلى رأسهم مين؟ عبد الله بن مسعود. خذوا القرآن من 4، بيقول عبد الله بن مسعود ولو أنني أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القرآن ما ليس عندي لشددت إليه الرحال، هطلع بسرعة علشان أجيب القرآن. وسبحان الله، هل ده كان حال عبد الله بن مسعود بس قراءة بس؟ لا لا لا لا، اتفرج بقى على حال عبد الله بن مسعود في الليل بالقرآن بتاعه، اتفرج على حال عبد الله بن مسعود في الليل بالقرآن بتاعه. حديث خرجه أحمد من حديث عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل النبي مع أبي بكر يتشاور في أحوال المسلمين وشؤون المسلمين وفقراء المسلمين وغير ذلك. قال عمر وإني سمرت معه ذات ليلة فقام النبي فخرج، فكان أبو بكر عن يمينه وكنت عن شماله كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي فمر على المسجد فإذا رجل قائم يقرأ القرآن. يا الله يا الله، رجل قائم يقرأ القرآن. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، قال وقمنا معه. قال عمر حتى مللت من القيام. انتوا متخيلين هو واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقف مع ابي بكر رضي الله عنه بيقول انا خلاص مللت من القيام من قصر ما النبي صلى الله عليه وسلم واقف يستمع لهذا الرجل. دي فيها ملمح قد ايه كان هذا الرجل عمال يقرا في القران. فبعدما انهى القران رفع يديه يا رب واخذ يسال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سل تعطى، اللي هتطلبه من الله سبحانه وتعالى خلاص هتاخده. سبحان الله، يرجون تجارة لن تبور، هو ده القرآن، هو ده القرآن. قال فلما أعيان القيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعلمنا أنه مين؟ ها؟ عبد الله بن مسعود. يبقى إذن هذا الرجل كان بيتاجر مع الله تبارك وتعالى بالقرآن. إحنا بنتاجر بالقرآن ولا اكتفينا أن القرآن يزين في السيارة عندي العربية أحط فيها المصحف وخلاص حط المصحف ليه؟ مش عشان تقرا لو واقف اشاره او لو راكن او بتدور عربيه او بتسخن عربيه عشان تقرا، لا لا، تحط القران زينه. ولا اكتفيت ان القران يكون مجرد لوحات تتعلق على الجدران في البيوت؟ لا لا لا، ما كانش ده ابدا حال الصحابه. الصحابه رضوان الله عليهم كان كل واحد منهم احبابي، كل واحد منهم بالفعل، كل واحد منهم بالفعل كان بيتاجر مع الله تبارك وتعالى من باب معين من ابواب الخير، كان كل واحد منهم بيضرب في هذه التجاره بسهم، ولكن له باب معين، له باب معين، هذا الباب هو دايما اللي بيدخل به على الله سبحانه وتعالى. زي أسيد بن حضير كده، زي أسيد بن حضير كده وحاله مع القرآن. أنا هركز على القرآن وهركز على القيام وهركز على الصيام علشان هي دي الأعمال اللي عايزين بها نصلح نفسنا أنفسنا في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات في الأيام الأخيرة من شهر شعبان. قال النبي صلى الله عليه، قال أسيد بن حضير: بينما أنا أقرأ ذات يوم في مربدي، المربد اللي هو المكان اللي كانوا بيجمعوا فيه التمر وغير ذلك، كان حاطط جنبه ابنه يحيى وكان جنبه الفرس. قال: بينما أنا أقرأ القرآن ذات يوم إذ جالت الفرس، قال: فسكت فهدأت الفرس. هو دليله، يعني هو دليله في قراءة القرآن. قال: فقرأت، قال: فقرأت فجالت الفرس فسكت، قال: فقرأت فجالت الفرس فخشيت أن تطأ ابني يحيى فقمت فنظرت فوق رأسي فإذا شيء مثل الظلة، حاجة عاملة زي السحابة فيها أمثال الثرج، فيها أمثال المصابيح، ما زالت تصعد وتصعد وتصعد حتى لا أكاد أراها. قال في اليوم على طول، تاني يوم راح للنبي صلى الله عليه وسلم: هقول لكم إن دي شعار جودة بس جاي من ربنا سبحانه وتعالى لهذا الإنسان اللي جعل ليله كده. قال: فلما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، حدث بالأمس كذا وكذا وكذا. قال: اقرأ يا ابن حضير. قلت: قرأت يا رسول الله فجالت الفرس. قال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله فجالت الفرس. قال: اقرأ يا ابن حضير، هذه الملائكة، هذه الملائكة تنزلت لقراءتك، ووالله لو استمررت في قراءتك، لو قعدت تقرأ القرآن كما أنت يا أسيد، لأصبح الناس يرونها لا تحتجب عنهم. وفي رواية مسلم: تلك السكينة تنزلت بقراءتك، تلك السكينة تنزلت بقراءتك. بمناسبة النصف من شعبان وأن الله يغفر للكل إلى المشاحن، إحنا أحوالنا إيه مع أبانا وأمهاتنا؟ إحنا أحوالنا إيه مع ذوي الأرحام؟ يا ترى أحوالنا إيه مع الجيران؟ يا ترى أحوالنا إيه مع الأصحاب؟ النهاردة في كتير جدا من الصحابة يعني دخلوا على الله سبحانه وتعالى وكانوا يرجون تجارة الطابور من باب بر الوالدين، من داخل باب بر الوالدين. فسبحان الله لما دخلوا على غرفة مراقبة الجودة خدوا أعظم شعار، شعار إن هذا الإنسان صالح بالفعل إنه يكون منتج يصدر للجميع، يصدر لكل الأمم، عشان الأم كلها تتعلم من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وكان طبعا بهذا مناما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت صوت قراءة. النبي قاعد فوق في الجنة سمع صوت واحد عمال يقرأ قرآن، يقرأ قرآن، يقرأ قرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ مين اللي بيقرأ ده؟ قال جبريل: يا محمد، هذا حارثة بن النعمان. ده حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. هو على الأرض وسبحان الله خد ختم، خد ختم ان هذا المنتج صالح للتصدير، صالح للتصدير لينا ان احنا نتعلم منه، صالح للتصدير لينا ان احنا نتعلم منه. انا ادين الى الله سبحانه وتعالى بتقبيل يد امي، بتقبيل يد ابي، ادين الى الله سبحانه وتعالى بكل كلمة طيبة اتكلم بها مع ابي او امي، ادين الى الله سبحانه وتعالى بكل كلمة طيبة، أدين إلى الله تبارك وتعالى بكل ابتسامة لأمي، بكل ابتسامة لأبي، أدين إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، أبتغي بذلك رضا الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. إذا حارثة بن النعمان خد ختم شعار أحسن منتج في بره الوالدين، هي دي التجارة اللي كانت معاه، هي دي التجارة اللي كانت معاه. خليك كده إنسان بفضل الله، يعني انت بتاجر، بتاجر مع الله. انا النهاردة اقتطع من وثابي جزء واجيب هدية لابي، اجيب هدية لامي، انا بتاجر مع الله بهذا الامر. واكون على يقين ان الابتسامة اللي هترتسم على وجوههم بعد ما يشوفوا الهدية دي، دي من اعظم قربة اتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. اذا النهاردة حارثة بن نعمان خد هذا الشعار، خد هذا الشعار ليه؟ شعار احسن منتج، لانه تفوق في هذا الباب، تفوق في هذا الباب. كذلك ايضا انت كم مرة عهدت ربنا ان شاء الله رمضان هيخش عليك وتكون عابد، وكم رمضان ما وفيتش بالعهد، بلاش احراج. طب وانتي كم مرة عاهدتي ربنا ان خلاص مع رمضان التزم بحجابي كامل ان شاء الله؟ وانت كم مرة عاهدتي ربنا انك هتختم القرآن في رمضان وما ختمتش؟ وانتي كم مرة عاهدتي ربنا ان انت هتتركي بقى رفقة السوء ورفقة الفساد وتكوني انسانة صالحة؟ وانت كم مرة عاهدنا ربنا؟ في ناس كانوا بيتاجروا مع ربنا سبحانه وتعالى بحسن العهد، انه يعاهد بس يكون راجل مش زي وزيك، يكون راجل في العهد بتاعه. فعلشان كده لما دخل على غرفة مراقبة الجودة خد شعار من المؤمنين رجال. انس بن النضر تغيب عن غزوة بدر، كان في سفر ما حضرش غزوة بدر. علشان كده النبي صلى الله عشان كده لما ما حضرش مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر قال والله لئن احياني الله عز وجل حتى ادرك مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما به يرضى عني. وكان راجل مش زينا بنعاهد ربنا، ويا ما عاهدنا ربنا تبارك وتعالى وخلفنا. انس بن النضر كان راجل، كان راجل وعاهد ربنا سبحانه وتعالى واحسن في ذلك. فسبحان الله، يا ترى اخواني واخواتي هو لما عاهد ربنا بهذه الصورة وفى؟ طب ندخله كده بسرعة على غرفة مراقبة الجودة يوم احد لما دخل بعد ما انهزم المسلمون وقابل سعد وقال يا سعد واهن لريح الجنة، انني لا اجد ريح الجنة دون احد. يا انس الناس كلها هزمت، لا لا لا انا اقبل، اما ان يفتح الله تبارك وتعالى واما ان اهزم. يا سعد الناس اتهزمت، انت هتقاتل وحدك، انا عهدت ربنا ولن اتخلى ابدا عن هذا العهد، انا عهدت ربنا تبارك وتعالى وعمري ابدا ما اخلف عهدي مع ربي عز وجل. يا انس احنا الان في حالة هزيمة نفسية وهم في حالة انتصار نفسي وبدني وقوة وبدن، يعني انت خسران. لن انكث ابدا عهدا عاهدته مع الله تبارك وتعالى. يا انس خلاص انتهت القصة. ويدخل انس ومش يضرب خبطة سيف ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر ولا خمستاشر ولا عشرين، لا لا لا مش كده خالص، ده يضرب بضع وسبعين او بضع وثمانين ضربة ما بين ضربة سيف ورمية رمح ورمية سهم وطعنة رمح، وبعد ذلك يعني يخرج ويموت. كان راجل، كان راجل. دخلنا الموقف ده على غرفة مراقبة الجودة، يا رب يستحق، يستحق ان يكون موتك كويس؟ يا رب يستحق ان فعلا يدخل في قول الله عز وجل يرجون تجارة لن تبور؟ والله سبحانه وتعالى يعطي له هذا الشعار احسن منتج. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال، شوف من المؤمنين دي لوحدها شعار، رجال شعار تاني، صدقوا شعار تالت، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، ده شعار رابع. احنا كده يا رب نكون كده. صورة تانية لواحد برضو مش زي وزيك، ولكن انا دايما اسيء الظن في نفسي وان شاء الله احسن الظن فيك باذن الله ان انت احسن من كده ان شاء الله. مشكلتنا ان شاء الله لما يجي رمضان هنعمل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اخر حبيب التجارة دي تجارة فاشلة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى مش بالكلام ولا بالاماني ولا بالاحلام، تجارة مع الله بالعمل. قال الله ونودوا، ده دول اهل الجنة، ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تتمنون، لا لا لا لا بما كنتم تتكلمون، برضو لا بما كنتم تحلمون، لا لا لا بما كنتم ترسمون في خيالكم، لا لا لا لا بما كنتم يعني خلاص دخلتوا في قلوبكم ونويين، لا بما كنتم تعملون. هو هي دي التجارة مع الله، العمل بما كنتم تعملون. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى والنسائي وغيرهما ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده راجل تمنى امنية عايز يعمل عايز يحقق الامنية دي على ارض الواقع، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الاسلام، بايع الاسلام، فقال يا رسول الله جئت بايعك على ان اضربها هنا. ايه ده انت جيت موت؟ زي ما انت هتقول ان شاء الله في رمضان ان شاء الله باذن الله انا هبايع او هخش في تجارة مع الله ان رمضان ده باذن الله اخد منه اعظم شعار، ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء، انا داخل رمضان عشان اخد دي رقبتي دي تعتق من النار. شوف سبحان الله، يا رسول الله جئت ابيعك على ان اضربها هنا بسهم، انا جيت ضرب هنا بسهم، ما شاء الله بايعه النبي على ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يقسم الغنائم، فأرسل لهذا الرجل نصيبه من الغنيمة. الرجل جاء حمل الغنيمة، ما هذا يا رسول الله؟ ده الجزء بتاعك من الغنيمة. قال يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ بيعتك على أن أضرب ها هنا. أنا يا رسول الله بيعتك علشان أن أنا أضرب هنا، أضرب بسهم ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. لو هتصدق مع الله سبحانه وتعالى، والله العظيم أنت لو صدقت مع ربنا سبحانه وتعالى في رمضان هتكسب. والله العظيم لو صدقت مع رمضان هتطلعي بالفعل، وربنا خلاص أعتقك من النيران. قال الله، قال الإسلام إن تصدق الله يصدقك. فسبحان الله، دخل النبي في غزوة، انتهى الغزوة، النبي بدأ يتفقد الجيش، الناس فين فلان؟ فين الراجل اللي جاي يبيع ان هو يضرب هنا؟ بدأوا يبحثوا في الأحياء، مش في الأحياء، طب في الجرحى ممكن؟ مش في الجرحى، طب في القتلة ندور؟ ايه ده؟ ده واحد مضروب بسهم هنا. حملوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وقال أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا يا رسول الله هو، هو يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. انت تبقى صادق؟ عايز اخد وقفتين. الوقفة الاولى، انا دخلت المعركة ممكن اقتل بضربة سيف، صح صح، ممكن اضرب برمح، ممكن ممكن ممكن اضرب بسهم. السهم ده ممكن يجي لي في دماغي، ممكن يجي لي في قلبي، ممكن يجي في صدري، ممكن يجي في اي جزء من اجزائي. ولكن ان السهم يروح هنا، صدقه كان قد ايه علشان يضرب بالسهم والسهم يجي هنا؟ كان صدق قد ايه؟ دي الاولى. التانية، هو عمل ايه؟ دول الوقفتين. النبي يقول هو صدق مع الله عز وجل، صدق بالفعل وعايز الشهادة، اذا اخذ بكل الاسباب توصل له الشهادة لحد ما نالها. وانت وانتي وانا عايزين نكسب في رمضان، عايزين دي الرقبة دي تعتق من النار. يا رب احنا هنتاجر معاك ان دي تعتق من النار. هنعمل ايه من دلوقت؟ رسم خريطة لكل لحظة من لحظات رمضان. انا هعمل ايه؟ صدق الله صدقه الله. كان ممكن الصحابي يمشي على وجه الارض والنبي عطيله شهادة الجودة لانه عمل. طلحة ابن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة، النبي في يوم صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة فيقول لهم من فره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى هذا. انا متخيل ان النبي قاعد والصحابة قاعدين وكلهم بيبصوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لهم من فره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى هذا. ان مرة واحدة يعني شهيد بيمشي على الارض، يعني شهيد، الشهيد ده اصلا يعني روح فوق في السماء بتنعم، ان هو شهيد يمشي على وجه الارض بسرعة يلتفت كده، مين ده؟ طلحة بن عبيد الله. ليه يعني؟ اصل خد بكل الاسباب اللي تؤهله بهذا الكلام. طلحة بن عبيد الله قاتل قتال 12 رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان كده استحق طلحة بن عبيد الله يوم احد، بعد احد النبي يقول هذا الكلام، النبي يديله ختم ان ده فعلا المنتج ده خد احلى جودة، المنتج ده صالح للتصدير. الناس النهاردة يعني طلحة بن عبيد الله وضح حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وضح حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان هو يضرب على يديه، يضرب على يديه. والله سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث خرج اهل السير انه لما ضرب بالسيف على يديه قال حس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة اما انك لو قلت بسم الله. خدوا بقى، دخل الموقف ده على غرفة مواقبة الجودة، شوف الشهادة دي، شوف الشهادة اللي خرجت علشان تلصق وسام على صدر طلحة بن عبيد الله. يا أبا يا طلحة أما إنك لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة. في رواية وهي رواية صحيحة، أما إنك لو قلت بسم الله لكشف الله لك أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. أنا في الأرض وشوف مقعدي في السماء. ها أي جودة وصل لها هؤلاء؟ أنت صليت على النبي النهاردة كم مرة صلى الله عليه وسلم؟ طلحة بن عبيد الله بيبرهن على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يموت ويبذل دمه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت النهارده عشان تبرهن على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم صليت على النبي كم مره؟ النهارده اللي عايز يخش على رمضان ويكسب، ازاي تخش تكسب رمضان من غير ما تعرف اصلا حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي النهارده؟ علشان كده باذن الله تبارك وتعالى احنا ناويين نعمل مسابقه، ويا ريت المساله دي تعمم في كل المساجد. احنا ان شاء الله هنختار كتاب معين من السيره، وكل يوم هنحدد عدد معين بحيث السيره كلها نمر عليها في ال 30 يوم، وكل يوم بعد صلاه التراويح، كل يوم بعد صلاه التراويح هنعمل اربع اسئله في القدر بتاع النهارده، يبقى احنا كده بنعيد للناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وناس تقول انها ماشية على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه زي ما المحب اللي جه للنبي وقال له: يا رسول الله والله انني اكون معك، انظر لوجهك كده، اتمنى فعلا من جمالك يا رسول الله، ولكن انا مشكلتي يا رسول الله ان انا لما برجع بيتي واتذكر موتي وموتك، اعلم انك اذا مت كنت في اهل عليين، وانا اذا مت لن اكن في هذه الدرجة من الجنة، وده امر بيقرقني جدا. شفتوا التفكير وصل لدرجة ايه؟ قد ايه فعلا كان بيحب والله، بيحب باخلاص. طب ندخل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة مراقبة الجودة، نشوف يستحق ان هو بالفعل يرجون تجارة لن تبور. طب ندخله كده، ندخل هذا الموقف كده، ام هذه الكلمات النبي ما استطاعش انه يتكلم ابدا. النبي لم يتكلم، وانما الذي يتكلم هو الله. اوحى الله تبارك وتعالى الى جبريل: يا جبريل انزل الى محمد، انزل عليه بهذه الآية. طبعا الرجل قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي امام هذه المشاعر الجياشه من الحب والعطف والحنان من هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الايه: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. خليك مع دول، اطع النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل معهم. احبابي والله انا مش عارف اقول ايه، ولكن سبحان الله سبحان الله، احنا النهارده لو دخلنا على رمضان بالفعل هنكون ممن يرجون تجاره لن تبور. اظن احنا عشان نخش رمضان لابد يكون لنا عمل صالح نتفرد فيه. التخصص مهم، التخصص مهم. انا اضرب في كل باب من ابواب الخير بسهم، اضرب في كل باب من ابواب الخير بسهم، ولكن اهم حاجه عندي انك تتميز في السهم. انت ما شاء الله قلبك معلق بالقران، تميز في الباب ده، وانت ما شاء الله جعلت قرة عينك في قيام الليل، خلاص ده بابك. وانت لا، انا هبدأ صفحة جديدة، انا مش من القرآن ولا مع القيام، ولكن انا كنت بعيد شوية، كنت متبرجة، هاخد خطوة مع الله سبحانه وتعالى. هلبس حجاب، الحجاب الواسع مش البنطلون الضيق ولا البادي الاسترتش، انا هلبس الحجاب الواسع، هلبس الملحفة، هلبس النقاب، هبدأ صفحة جديدة مع الله. ما شاء الله تميزي في هذا الباب. وانت حسن الخلق، وانت مفيش شحناء مفيش بغضاء، خلاص انتهت، ما شاء الله نتميز بالذات. اللي انا عايز الخص بيه الكلام ده عشان اخش على نقطه، عشان ما عادش العشر دقايق معايا، يرجون تجاره من تبور بيرجوها بالعمل، وعملهم ده كان فعلا عمل جد، عمل جد. قيام يعني قيام، قراءه قران يعني قراءه قران، استغفار يعني استغفار، دعوه الى الله يعني دعوه الى الله، بذل مال لدين الله يعني بذل مال لدين الله. رجاله ان شاء الله نكون رجال، رجال قوي في الفتره اللي جايه دي. الناس دي بتخسر رمضان بثلاث حاجات، وهم دول بقى الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واحد، عدم الاستعداد لرمضان. اتنين، روتين رمضان. ثلاثة، زرع شعبان. وضح وفهم. واحد، ويا ريت نركز يا جماعه، لان والله الكلام ده كلام تربوي، كلام عالي جدا جدا جدا، لابد نركز فيه. واحد، عدم الاستعداد لرمضان. انا النهارده بقى لي 5 6 سنين ما لعبتش كوره مثلا، وعايز انزل النهارده العب كوره في ملعب كبير جدا، مش ملعب اللي هو 5 لعيبه، لا ملعب كبير جدا، وعايز انزل العب كوره وفي ماتش كبير. هنزل النهارده بعد اول 10 دقايق ايه اللي هيحصل؟ هقع، اقعد جنب العارضه هناك جنب الجون كده، مش هقدر اتحرك. ليه؟ انت ما دخلتش معسكرات، ما دخلتش تدريبات. علشان كده المنتخب الوطني او اي نادي من الانديه لما يحب يخش بطوله او يحب يخش مثلا كاس من الكؤوس او يلعب مباراه مهمه، لابد يكون قبلها معسكر تدريب، معسكر داخلي، وبعد كده يطلع اوروبا او اي بلده اخرى معسكر خارجي وتدريبات واحماءات وما بيناموش الليل، وبعد كده قبل التدريب الخطه و و و الى اخره. اللي انا عايز اخده منه حاجتين اتنين بس. الامر الاول حسن الاستعداد، حسن الاستعداد علشان ما تخشش في رمضان بعد اول اسبوع او 10 ايام من رمضان نلاقي الناس كلها خلاص المساجد بدات تفضى، ما تتملاش المساجد الا بعد 27 رمضان يوم ليله القدر، مع 29 رمضان يوم ليله القدر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا مش مستعد بطاعه، مش مستعد بعباده. دخلت رمضان مع اول اسبوع ما قدرتش اواظب، لان انا نفسي ما جابنيش، نفسي ما قدرتش ان انا اكمل مع هذا النفس لحد ما اخد اخر رمضان. عشان كده بقول احنا دلوقتي بين دلوقتي لابد ناخد حاجتين، زي ما المنتخب او اي نادي من الانديه بيهتم جدا بالتدريب ويهتم جدا وهو نازل بيرسم الخطه اللي هيعملها، احنا محتاجين الاثنين دول. اول حاجه من دلوقتي قيام الليل، اثنين قراءه القران، ثلاثة الصيام، أربعة الاستغفار، أربعة خمسة أعمال الصالحة. أبدأ أستعد من دلوقتي ليه؟ علشان بإذن الله يكون ده معسكر داخلي. والله يا أحبابي واجب علينا في الوقت ده إن احنا نخش معسكرات، معسكرات بقى داخل الغرف بقى كده إن شاء الله، قيام ليل وقراءة قرآن واستغفار وطاعة وغير ذلك، علشان إن شاء الله نخش رمضان بقلوب بإذن الله تقدر إن هي تسع إن شاء الله الشهر كله. اثنين روتين رمضان، روتين رمضان مشكلته إن أنا صايم وبالليل هصلي ان شاء الله في المسجد وقراءة القرآن كل يوم على كده. قال السلم الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، انت فين من باقي الشعب؟ النهاردة وانا نزل النهاردة، انا النهاردة باخد حياتي زي كده، وبإذن الله ان شاء الله ده هيبقى ان شاء الله البرنامج العملي لرمضان ان شاء الله الدرس القادم. ال 73 شعبة من شعب الإيمان، انا هذكر ان شاء الله الدرس الجاي ال 73 شعبة اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر ال 73 شعبة من شعب الايمان، او ما ييسر ربنا تبارك وتعالى لي ان انا اوضح قد ايه احنا في اعمال كتيره جدا جدا جدا ما عملناهاش. كل سنه بنعمل شنطه رمضان، طب ما ننوع النهارده، احنا ما ننوع السنه دي، الناس النهارده شنطه رمضان بتروح لهم بدل من الشنطه 20 30 شنطه، ما ننوع. احنا النهارده داخلين على مدارس بعد رمضان مباشره، بدل ما اودي لهم شنطه رمضان اللي هم كتير من الناس بياخدوها يبيعوها من الفقراء، انا هودي لهم شنطه المدرسه، شنطه المدرسه فيها كشكول وفيها القلم وفيها المسطره وغير ذلك. انوع النهارده مثلا احنا فين من تفطير الصائم، نبدا النهارده منظر جميل جميل دايما ما شاء الله بيأسرني في رمضان. عندنا في المنصوره ما شاء الله يعني هو اخ ما شاء الله ربنا اعطاه له المال، عنده عربيه جيب كده بيقوم فاتح الشنطه بتاعتها من ورا ويبقى واقف هو وزوجته واولاده معاهم الاكل ويبدا ان هو يوقف العربيات. هو ما فطرش في بيته، والله ما فطر في بيته، واقف في الشارع، ولكن اعظم فطار له ان هو يشوف البسمه والسعاده في قلوب الناس وهو بيدي لهم الافطار، افطروا على التمر والعصير. ما شاء الله حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا. نخرج من روتين رمضان، نخرج من روتين رمضان، بدل الثلاث اربع اعمال ننطلق بقى احنا فين من بر الوالدين في رمضان، فين من صله الارحام في رمضان، احنا فين من صنائع المعروف في رمضان، احنا فين من ذكر الله عز وجل في رمضان. باقي الاعمال ال 73 شعبه بتروح فين؟ احنا للاسف احبابي بنركز على ثلاث شعب بس او اربعه او خمسه ونسيب باقي الشعب. احنا فين من الدعوه في رمضان؟ احنا فين من الدعوه في رمضان؟ النهارده انا اناني بنزل للمسجد في القيام لوحدي. طب وجاري ليه ما خدوش معايا؟ ابن عمي ولا ابن خالي ليه ما خدوش معايا؟ صاحبي ليه ما خدوش معايا؟ احنا فين من الدعوه في رمضان؟ كل ما هننوع في رمضان هنكسب رمضان. النقطه الثالثه بقى واختم بيها ان شاء الله، احذر ان شاء الله في امر اعتقال هيصدر باذن الله للشيطان. شيطان اعتقل هيتسلسل هيتجنظر. انت متوقع ان الشيطان يكون عارف ان هو هيتسلسل ويتحبس ويسيبك او يسيبك؟ لا والله ده لا يمكن ابدا. اما ايه اللي بيحصل؟ الشيطان في الفترة دي هيكعبلك في اي معصية، والشهر ده من اكتر شهور بتحدث فيه معصية. انت ذات نفسك بتقول صحيح انا طول امشي في الشارع اتكعبل في معصية، اروح في حتة فلانية اتكعبل في معصية. ايه اللي بيحصل؟ هو الشيطان في الوقت ده بيهتم جدا انه يوقعك في كتير جدا من المعاصي. ليه؟ لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيرمي في قلبك بذره، ايه؟ بذره المعصيه، ان البذره دي بعد كده تنمو وتترعرع وتبدا تطلع ثمرتها. انت تطلع ثمرتها في رمضان، النظره اللي انت كنت نظرتها زمان لفيلم اباحي او لموقع والعياذ بالله مش كويس، او نظرت البنت كانت ماشيه في الشارع باسلوب مش كويس، هتبدا تسكرها في رمضان. يبقى بذره المعصيه اللي اترمت طول السنه هتبدا تطلع ثوره بتاعتها في رمضان. واخطر من كده عقوبه الذنب ده، اي ذنب له عقوبه، واعظم عقوبه ممكن انت تتضرب بيها انك تتضرب بالذنب بعقوبته في رمضان. واقوى عقوبه بيضرب بها العبد انه يضرب على قلبه، بيختم على قلبه. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر هذه الايه كما روى الترمذي من حديث ابي هريره ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكته سوداء، اذا تاب خلاص اتمحت. ففضل مستمر نقطه نقطه نقطه لحد ما تغطي القلب، وذلك الران. ثم تلا النبي هذه الايه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلبك يبدا يضعف، قلبك يبدا يضعف، يبدا القلب ده خلاص يكسر عن الطاعه، زمان كنت تسمع الفجر تقوم مفزوق تقوم تنزل تصلي، دلوقتي انت بتقوم بتتكاسل، ده فضلا انت تقوم اصلا. ايه اللي حصل؟ قلبك ضعف من ذنوبك، قلبك ضعف من الخطايا ومن المعاصي، والضعف ده بيظهر في رمضان، بيظهر في رمضان انت مش قادر تقوم تطيع ربنا، بيظهر في رمضان ان كل اللي حواليك في الصلاه الكل يعني بيبكي بدموع منهمره وانت مش هنا. الناس دي بتعيط ليه وانا ما بعيطش ليه؟ الناس دي قلوبها خاشعه وانا مش خاشع ليه؟ قلوبها رقيقه ليه وانا؟ هو ده الذنب اللي انت بتتكعبل فيه دلوقتي، الذنب اللي انت كل شويه بتسقط فيه دلوقتي. اعمل ايه علشان اخرج من كده؟ احنا قلنا هننوع وقلنا ان شاء الله هنستعد من دلوقتي للاعمال الصالحه. هيبقى لنا دلوقتي احبابي اكبر واعظم عمل لابد ان احنا ناتي به الان، اكبر واعظم عمل لابد ان احنا ناتي به الان. ايه هو؟ الاستغفار والتوبه. توبه خاصه لكل ذنب انت تفتكره، وتوبه عامه لكل ذنب انت عملته في حياتك عشان ما تكونش فيه ذنب انت عملته مثلا من 10 15 20 سنه وتحرم رمضان بسبب هذا الذنب. يبقى التوبه العامه والتوبه الخاصه تبدا ان انت تستغفر كتير، تتوب الى الله سبحانه وتعالى كتير. من النهارده احبابي احنا داخلين على ايام فاضله وداخلين على مواسم طاعه كبيره جدا، محتاجين بفضل الله ان احنا نستغفر. والاستغفار كما يقول ابن القيم رحمه الله له فائدتين. الفائده الاولى ان تمحى المعصيه تماما من خطيئه من صحيفه العمل، الامر الثاني ان اثرها او عقوبتها بتزول، احنا محتاجين دي. الثانيه دي بالذات محتاجين، الثانيه دي بالذات ان عقوبه الذنب يزول تماما من عندي، يزول تماما. ده مش هيزول الا بالاستغفار كتير، بالعمل الصالح كتير، بدءا من النهارده لحد اخر يوم في شعبان ان شاء الله واخر ليله في شعبان ان شاء الله. استغفار، توبه، نبدا ننوع في الاعمال. النهارده احنا فين احبابي؟ من زياره ملاجئ الايتام، احنا فين النهارده من زياره المستشفيات، احنا فين النهارده من زياره المرضى وغير ذلك، احنا فين احبابي من العمل الصالح والدعوه الى الله. احنا عملنا اسطوانه طيبه كده باذن الله على موقع ويتو الله علشان استعداد رمضان وغير ذلك. انا بدعو الجميع ان هو يخش يسمعها، ده الامر الاول. الامر الثاني وده اهم حاجه عندي، يا ريت احبابي كل ائمه الاوقاف ننسخ لهم الاسطوانه دي، فيها كل حاجه متعلقه برمضان، ازاي نستقبل رمضان، ازاي نسير الله في رمضان، الفتاوى المتعلقه برمضان ومتعلقه بالصيام، كل ما يتعلق برمضان على الاسطوانه ان شاء الله في موقع ويتو الله ان شاء الله. الطريق الى الله سبحانه وتعالى نخش ان شاء الله نحملها ونوزعها على كل الناس، وده دعوه نجتهد فيها الى الله سبحانه وتعالى. واهم حاجه احبابي ودي دعوه انا بحب دايما اكد عليها، اخواننا الدعاء من ائمه الاوقاف، اخواننا الدعاء عامه في المساجد، نودي لهم الاسطوانات دي علشان يستفيدوا منها، ولعل ان قله المصادر دايما هي اللي بتخليهم طبعا عندهم بعض الضعف او بعض التقصير، ولكن ان شاء الله لما نديهم الاسطوانه دي كل حاجه مغطيه رمضان تغطيه تامه ان شاء الله. ان شاء الله نخش نشوفها ونوزعها على الناس ان شاء الله تبارك وتعالى. الوقت خلص وقالهم عمال الفطر عمال يقولوا لي الوقت خلص. باذن الله تبارك وتعالى احلى رمضان نذوقه باذن الله الدرس القادم باذن الله، مع الاعمال ويوم جديد، مع رمضان جديد، في حياه مسلم جديد او ملتزم جديد او انسان داخل في الالتزام جديد. ده ان شاء الله تبارك وتعالى هو عنوان الدرس القادم. اعمال كثيره جدا هتكون معانا وفضائل كثيره جدا وخيرات كثيره جدا نحصلها باذن الله باذن الله الدرس القادم استعدادا لرمضان. واسال الله تبارك وتعالى ان يبلغني واياكم رمضان وان يخرجنا منه بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور، انه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.